فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل وجه المرأة يعد عورة؟ نعم، لو ما هو بعورة ما وجب تغطيته عن الرجال. نعم.